يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، فإن هذا التعبير، هذا الأسلوب، كان يعجبه، كان يفعل كذا، يدل على أن ذلك من ديدنه ومن عادته، وأنه أمر دائم مستمر الوقوع منه صلى الله عليه وسلم. كان يعجبه التيمم. كان يعجبه هنا، هل يؤخذ منها أن ذلك أمر مشروع لأنه يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعجبه. الله عز وجل يقول: بل عجبت ويسخرون. فهل هذه الآية تدل على أن ذلك من الأمر المستحسن؟ الجواب: لا. وكذلك أيضا جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. فهذا هل هو مثل بل عجبت ويسخرون؟ وفي القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون. لا شك أنه ليس كالأول. وكذلك أيضا هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، هل هو كقوله بل عجبت ويسخرون؟ هل هو كقوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن ولا أن تبدل بهن من أزواج؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم منهي أن يتبدل بهؤلاء الزوجات لما اخترنا الله ورسوله في مسألة التخيير المعروفة في سورة الأحزاب، فكافأهن على ذلك بأن لا يستبدل بهن من أزواج ولا يتزوج عليهن. قال: ولو أعجبك حسنهن، أي أولئك الزوجات التي ترغب بالتزوج منهن، بغض النظر عن المسألة هل نسخ ذلك أو لا. فهل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول عائشة: كان يعجبه التيمم؟ هذا الحديث كان يعجبه يدل على أن ذلك مشروع للأمة، وأنه مما يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت في مرة سابقة على أنواع، منها ما كان يتصل بالعادات، وهو أنواع أيضا، الذي يتصل بالعادات أنواع: شيء كان يفعله بمحض الجبلة، كذات الأكل والشرب وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك، ومنه ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه عادة العرب كالإزار مثلا، فإن هذا لا يدل على أنه مطلوب، ولا يقال للناس إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أمر مرغب فيه. ومن ذلك ما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم كما سبق من أنه كان يحب القميص، يحب القميص، كان يعجبه هذا الثوب أو هذا النوع من الثياب، فهذا يمكن أن يقتدى به، يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بالأكل كما في الحديث، نعم، في الدباء كما سبق. وأما ما يتعلق بالأمور العبادية كالبداءة باليمين في الوضوء مثلا، أو ما يتعلق بالبداءة باليمين عند دخول المسجد، فإن مثل هذا يكون مطلوبا. فهنا كان يعجبه التيمن في تنعله، يعجبه التيمن في تنعله، وفي لفظ عند مسلم في نعله، في نعله أي عندما يلبس النعل كان يبدأ باليمين، كان يحب البداءة باليمين في هيئة التنعل. وفي رواية أخرى عند مسلم في نعله، يعني في انتعاله عليه الصلاة والسلام. في تنعله وترجله، ما معنى وترجله؟ يعني نعم، أي نعم، يعني حينما يسرح شعره، ينشط شعره، فإنه يبدأ بناحية اليمين، يسرح الجانب الأيمن، الشق الأيمن قبل الأيسر. وترجله وطهوره، نعم، وطهوره، طهوره يعني في الوضوء وفي الغسل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في الغسل، في غسل الجنابة، نعم، بدأ بشقه الأيمن، بدأ بميامنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الروايات السابقة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم فيها جميعا أنه بدأ باليمين قبل الشمال، نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، من يغسلن ابنته، فقال ابدأنا بميامنها، هذا في غسل الميت، نعم، في غسل الميت. وأما في الوضوء فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا أخرجه ابن ماجه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، هذا إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك، وعندنا أيضا ما يزيد عليه في الوضوح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غسل الجنابة، وأمر من يغسلن ابنته بذلك، وأمر المتوضئين أن يبدأوا بميامنهم. ولقائل أن يقول هل ذلك يدل على الوجوب، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك مع مواظبته عليه، إضافة إلى أمر آخر وهو أنه أمر به، والأصل أن الأمر للوجوب. أقول هذا يحتمله الحديث الذي جاء بصيغة الأمر الصريحة، ولكن من أهل العلم من نقل الإجماع على أن البداءة باليمين سواء في الوضوء أو في الغسل أن ذلك سنة ولكنه لا يجب، وممن نقل عليه الإجماع الإمام النووي رحمه الله، وكذلك أيضا ابن قدامة. ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، ولولا ذلك لكان القول بالوجوب متجها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل به وأمر به أيضا، وكان ذلك يعجبه عليه الصلاة والسلام. وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله في سائر الأمور، إذا لبس الثوب يبدأ باليمين، ولما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع بدأ بشقه الأيمن، نعم، وهكذا. وعليه يقال وفي شأنه كله بأن كل ما كان من باب الأمور المستحسنة وما يتعلق بالزينة وما أشبه ذلك فإنه يبدأ به باليمين، وما كان من الأمور التي يتنزه عنها أو تكره أو تستقدر فإنها تكون باليد الشمال، ولذلك فإن الشمال تكون للاستنجاء والاستجمار وتكون للاستنثار وما إلى ذلك. نعم. طيب، الآن لو أن الإنسان أراد أن يخرج من المسجد أو أراد أن يدخل إلى المسجد ومعه آخر، هل نقول إن قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين، إذن نقدم الأيمن تكريما له؟ ما تقولون في هذا؟ أجيبوا. نعم، كيف؟ ما إيش؟ إيه نعم. الآن خاصة يوم الجمعة الملائكة يكتبون الأول فالأول، فأنت تريد أن تكرم هذا تقول له تفضل قبلي، هذا يدل على زهد في القرب، يدل على زهد في القرب وما ينتج عنها وما تؤثره من الأجر، فأنت كأنك زاهد في الخير وفي الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصف الأول والأذان أن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني بالقرعة، لفعلوا، فكيف يزهد الإنسان في هذا الزهد مع أن هذا الأمر اعتاد عليه الناس؟ طيب، وفي الخروج يقول للأيمن تفضل قبلي، هذه أشبه ما تكون بالخدعة، أليس كذلك؟ أليس كلما كان الإنسان في المسجد كلما كان ذلك أفضل في حقه؟ أليس كذلك؟ فأنت تقدم هذا الإنسان لتكرمه ثم تزفه مع الباب قبلك ليخرج من المسجد قبل خروجك منه، هل هذا هو التكريم حقيقة؟ هل هذا تكريم؟ قدمت اليمين، هو في صورته تكريم، في صورة الظاهرة أنك لم تدخل قبله أدبا وذوقا، لكن في حقيقته ليس كذلك، لما يفوت. مع أني لا أعلم دليلا على فضل البقاء في المسجد من غير انتظار الصلاة، يعني كل الأحاديث الواردة هي في انتظار الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، إذا كان ينتظر الصلاة، أما أن جالس على كل حال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل، عندنا هذا الأصل الكبير. نعم. وكذلك أيضا في شأنه كله يؤخذ من هذا العموم أيضا فضل ميامن الصفوف، مع أنه لم يصح حديث في حد ما أعلم في فضل ميامن الصفوف، الحديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن أيهما أفضل، يمين الصف أو يسار الصف؟ نقول يمين الصف أفضل. لماذا؟ لأن الإسلام كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن، وبعض الصحابة لربما أو بعض أهل العلم فهم، نعم، أو لربما استنتج أن اليمين أفضل. من ناحية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينصرف نعم إلى هذه الناحية أو من هذه الناحية. فعلى كل حال هذا ليس بصريح، يعني بعد الصلاة، بعد انقضاء الصلاة حينما ينصرف للمأمومين. فعلى كل حال يفهم من هذا العموم نعم ما ذكرت، والله تعالى أعلم. فإذن قولها وفي شأنه كله يعني مما يستحسن، مما يكون من باب الزينة بخلاف الأمور الأخرى كما سبق كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار، هذا لا يدخل فيه، تخصصه أدلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى نعم أن يستنجي الإنسان بيمينه، ونهى أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا العموم كان يعجبه، وفي شأنه كله يستثنى منه هذه الأمور المستكرهة المستكرهة. يكفي هذا القدر في بيان ما يحتاج إليه في هذا الحديث، وإن كان بقية أشياء في الأسئلة. نعم تفضل. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يقول عن نعيم المجمر أو المجمر، كل ذلك صحيح نعم، لأن ذلك من باب اللقب له، والتشديد يدل على التكفير. ونعيم المجمر هو نعيم بن عبد الله، هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يأخذ الطيب البخور المجمرة، كان يأخذها أمام عمر حينما يخرج عمر في رمضان رضي الله تعالى عنه إلى الصلاة، فلقب بذلك. وأبوه عبد الله أيضا كان يفعل ذلك، المجمر والمجمر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يدعون يوم القيامة غرا محجلين، قوله غرا محجلين نعم يحتمل أن يكون مفعولا لقوله يدعون، أي الآن لاحظ تأمل لفظ الحديث: إن أمتي يدعون، حط مباشرة بعدها غرا محجلين، يدعون غرا محجلين بمعنى التسمية، تقول يدعون أي بهذا اللقب أو بهذا الاسم، ينادون به يوم القيامة، هذا احتمال. يدعون غرا محجلين، ينادون بذلك، يسمون بذلك، يلقبون به، يدعون بهذا اللقب، ينادون به نعم، فهذا احتمال نعم، فيكون من باب التسمية. ويمكن أن يكون قوله غرا محجلين أن يكون حالا في الإعراب، أن يعرب على أنه حال. يدعون غرا محجلين أي يدعون في حال كونهم ضر المحجلين، وهذا هو الظاهر المتبادر، والله تعالى أعلم، هذا هو الأقرب. لا أنهم يسمون، مع أن اللفظ يحتمل هذا، وإنما نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس أهل الإيمان في يوم القيامة يدعون بإيش؟ بأحب أسمائهم. نعم، فالمقصود هنا يدعون غرا محجلين، أي يدعون في حال كونهم غرا محجلين، يدعون بأحب أسمائهم في الحال التي تكون صفتهم فيها أنهم يتميزون بالغرة والتحجيل. والمقصود بالغرة هي البياض الذي على ناصية الفرس، والتحجيل هي ما يكون من البياض في قوائمه في أرجله. نعم، وبعضهم يقول في ثلاثة أرجل من أرجل الفرس، ذلك يقال له التحجيل. يدعون غرا، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ضبط هذه اللفظة من آثار الوضوء، هل يمكن أن تضبط بغير هذا، بغير الضم؟ ماذا يمكن أن يقال فيها؟ نعم، ماذا يمكن أن يقال؟ ها، بالفتح. كيف بالفتح؟ بفتح الواو. يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء ومن آثار الوضوء، والفرق معروف بين الوضوء والوضوء كما سبق. فيمكن أن يكون بالضم، يعني من أثر توضئهم، واضح؟ وبالفتح من آثار الوضوء، من آثار جريان الماء على هذه الأعضاء. نعم، حيث يتوضؤون به، فأثر هذا الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار، إلى آخر الحديث. نعم، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. المقصود أن هذا الوضوء يؤثر، سواء قلت إن المقصود به الفعل أو المقصود به الماء، فبينهما ملازمة في المعنى لا تخفى. يعني إذا قلت من آثار الوضوء وهو الماء، فهذا يلزم منه أن يكون الإنسان قد توضأ، وإذا قلت من آثار الوضوء الذي هو الفعل، فيلزم من ذلك وجود ما يتوضأ به وهو الماء، فلا داعي للجدل في مثل هذه القضية والإطالة فيها. فبينهما ملازمة، ويكفي هذا في إيضاح هذا المعنى. طيب، الآن يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، نقطة. ثم يأتي بعده جملة جديدة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا هنا ما ذكر التحجيل، ما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هل لأن التحجيل غير مراد؟ نعم، أن هذا من باب الاكتفاء، ذكر أحد الأمرين لأنه يفهم منه الآخر فاكتفى به اختصارا، وإلا فالكلام هكذا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طيب، الآن طبعا هذا ذكرنا له أمثلة من قبل، مثل سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل البرد، ولا حاجة للإعادة. طيب، الآن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، هذه الجملة هل هي من تمام الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها من كلام الراوي وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا ما يسمى في علوم الحديث بإيش؟ بالمدرج. نعم، إذا قلنا إن هذا من كلام أبي هريرة فمعنى ذلك أنه من قبيل المدرج، أي أنه جاء على نسق الحديث، نعم، متبوعا به من غير تمييز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الراوي. نعم، فهذا الحديث الآن، نعم، رواه الجماعة، جاء من طريق، نعم، عند أحمد من طريق فليح عن نعيم، هذا نعيم المجمر، وأن نعيما قال فيه لا أدري قوله من استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. يعني أن نعيم من طريق فليح يقول لا أدري، نعم، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله رواه 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. نعم، والذين رووه عن أبي هريرة جميعا لم يذكروا في هذه الزيادة، وإنما جاءت من طريق نعيم فقط، وجاء في بعض الروايات من طريق نعيم أنه يقول أيضا لا أدري هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. إذا عرفت هذا القدر تعرف لماذا ذهب السواد الأعظم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الزيادة على أعضاء الوضوء غير مشروعة. لماذا؟ وهنا يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة، فهي من فهمه جيد، باعتبار النظر في سائر الروايات. فإذا اعتبرنا هذه الرواية مع روايات الصحابة ورواية نعيم مع غيره ممن رواه عن أبي هريرة، وجدنا أن الطريق في الصحيح والله أعلم في النظر في هذا الحديث من ناحية الصناعة الحديثية هي ترجيح الروايات الكثيرة، نعم، على هذه الرواية حيث لم يذكر فيها هذه الزيادة، ولا يقال إن هذه من باب زيادة الثقة، لأن ذلك ليس من زيادة الثقة بل هو من باب الإدراج في الحديث، من باب الإدراج في الحديث. طيب، هل لقائل أن يقول إن هذا الصحابي، يعني يقول قائل هب أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه والصحابي أدرى بما روى؟ نقول الصحابي أدرى بما روى، ولكن الصحابي يبقى له اجتهاده، فإذا خالفه عامة الصحابة فإن ذلك يعني أن هذا الاجتهاد ينبغي أن يتريث فلا يتابع عليه إلا بعد التحري والتمحيص. نعم، وممن وافق أبا هريرة رضي الله عنه على هذا المعنى ابن عمر، ولم ينقل ذلك عن أحد سواه. طيب، هل لقائل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين وكما في الرواية الأخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية اللي هي الغرة والتحجيل، هذه الحلية حيث يبلغ الوضوء، ألا يفهم منه بمفرده بعيدا عن تلك الزيادة، ألا يفهم منه أن الإنسان يجتهد في الزيادة لتزيد الحلية كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه، كان يغسل حتى يصل إلى، نعم، يصل إلى المنكب إذا غسل يده، ويغسل رجله حتى يقرب من الركبة. نعم، فهل هذا يفهم من هذا الحديث بغض النظر عن الزيادة، يقال إن ذلك يفهم على ضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على هذا المقدار في الوضوء. وقد جاء بعض الروايات التي قد يفهم منها هذا، لكنها لم تصح. وما قد يفهم منه بعض هذا من الروايات الصحيحة، نعم، كقوله مثلا غسل ذراعه حتى أشرع في العضد، فإن المقصود به أن يبلغ ذلك العضو بكامله فيغسل معه المرفق، يغسل معه المرفق. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا لنقل، ورأيت من الروايات وقد تعمدت سردها لأسباب منها هذا الأمر، أن تفيدنا في أشياء أخرى تمر بنا فيما يتعلق بالطهارة. ما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أيضا عن أصحابه وهم أحرص على الخير. وبناء عليه يقال إن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يكون ذلك من باب الإخبار عما يحصل لأهل الإيمان من الحلية، حيث إنها تكون في مواضع الوضوء. لو سأل سائل إلى أي حد تبلغ هذه الحلية، يقال تبلغ إلى المرفق في اليد، وتبلغ أيضا في الرجل إلى الكعب، نعم. ولو أنه زاد يقال فإن ذلك لا يؤثر في زيادة هذه الحلية، إنما ذلك من باب الإخبار عن حقيقة ما يقع من الصفة، نعم، التي تحصل بها هذه الحلية لأهل الإيمان. ولا أدري كيف يكون حال الإنسان الذي لا يتوضأ أصلا ولا يصلي، الذي لا يتوضأ ولا يصلي كيف يدعى يوم القيامة، كيف يأتي، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجلين، فهؤلاء بماذا يعرفون؟ فعلى كل حال لعل هذا القدر يكفي. قال وفي لفظ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. يقول وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس رضي الله عنه من بني النجار من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قد بلغ من العمر 10 سنين، وقيل دون ذلك، قيل 8 سنين، وقيل غير هذا. فعلى كل حال وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أن يكثر الله ماله أو أن يبارك له في ماله وولده، وتحقق ذلك. كان له بستان في المدينة يثمر في العام مرتين، وأولاده كثير، حتى إنه قيل إنه دفن من صلبه، مات من صلبه إلى سنة 75 من الهجرة أكثر من 120 نفس. يعني إذا قدوم الحجاج قدم إلى العراق سنة 75، فكان قد دفن من صلبه أكثر من 120 نفس، نعم. وكانت وفاته متأخرة رضي الله عنه، توفي بالبصرة قيل سنة 93، وقيل بعد ذلك بكثير، قيل 95 وقيل 107 وقيل غير هذا. على كل حال، عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث في باب الاستطابة. باب الاستطابة، وأصل الاستطابة ما هو؟ السين والتاء للطلب. السين والتاء للطلب، حينما تقول الاستعلام، الاستخبار، معنى ذلك أنك تطلب علم ذلك أو أنك تطلب خبره. نعم. فهنا الاستطابة هي طلب الطيب، طلب الطيب، والمقصود بذلك إزالة الأذى، وهو القدر المخصوص الذي تحصل إزالته بالاستنجاء والاستجمار. لربما قيل له ذلك سميت استطابة لأنه لا تطيب نفس الإنسان إلا بقطع هذا الأذى عنه، وعلى كل حال لا شك أن مفارقة النجاسات أنها لون من الاستطابة. فالاستطابة تقع تارة على التخلي عن الأقدار والنجاسات، وتقع تارة على ما هو أبلغ من ذلك وأكثر منه، نعم، بالمبالغة في النظافة والطيب وما أشبه ذلك، هذا كله استطابة من الطيب، نعم. فعلى كل حال، باب الاستطابة يقال باب الاستنجاء والاستجمار والاستبراء والاستنقاء، وكل ذلك يراد به ماذا؟ يراد به قطع الأذى والتخلص من الخارج النجس ومن أثره، نعم، بالماء أو بالأحجار. نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قد يقول قائل هذا الحديث وباب الاستطابة بكامله لماذا لم يريده أولا قبل الوضوء؟ لأن الإنسان يأتي إلى الخلاء ثم بعد ذلك يحتاج إلى الوضوء، فالترتيب الطبيعي أن يذكر هذا الحديث أو هذا الباب أن يذكر قبل الوضوء، فلماذا أخره؟ فما الجواب؟ ما أبو بشر، كيف؟ يمكن أن يقال هذا أن هذا من باب تقديم الأشرف، ما هو الأشرف؟ الوضوء. ولم يكن المؤلف رحمه الله وحده الذي فعل ذلك، بل هو مسبوق إليه، وصحيح البخاري شاهد بذلك. نعم. طيب، قال كان إذا دخل الخلاء، الآن إذا دخل الخلاء، أصله المكان الخالي، ولما كان الإنسان يقصد الأمكنة الخالية لقضاء الحاجة صار ذلك يطلق على موضع قضاء الحاجة. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ماذا تقول؟ تقول أذهب إلى الخلاء. نعم، أذهب إلى الخلاء، وذلك أن الإنسان ينفرد به، ينفرد في هذا المكان، ويقال له الكنيف، ويقال له المرفق، ويقال له أيضا المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يقال له أيضا الحش. نعم، يقال له الحش، ويقال له أيضا المذهب، ويقال له المرحاض، المذهب والمرحاض. نعم، كل ذلك يقال له إذا دخل الخلاء. طيب، وهل يذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء إذا دخل الإنسان، إذا دخل فماذا يقال؟ إذا أراد. وماذا وهل يوجد ما يشهد لهذا؟ نعم، كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وقطعا الوضوء لا بد من قبل الصلاة، نعم، وكذلك إذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فالاستعاذة تكون قبل القراءة، نعم. فقوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول. طيب إذا كان هذا المكان، نعم، إذا كان هذا المكان ما فيه بناء في الصحراء، وليس هذا المكان أصلا حتى في الصحراء، يعني قد يقال الحشوش أو الأماكن التي يقصدها الناس قديما، نعم، لقضاء الحاجة، لكن هذا في صحراء ما فيها شيء، فأراد أن يقضي الحاجة، هل يقول هذا أو لا يقوله؟ يقوله. متى يقوله؟ نعم، كيف وشو متى؟ إذا أراد الجلوس، أي إذا أراد أن يجلس لحاجته، إذا أراد أن يجلس لحاجته، مع أن هذا المكان غير مخصص لهذا، فإذا أراد أن يجلس لحاجته قال ذلك. طيب وما العلة فيه؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ ما هي العلة؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا نقول؟ هل هي مجرد التعبد أو أن هذا لعلة مدركة؟ ما العلة في ذلك؟ كيف؟ نعم تفضل. هو هذا، نعم، في إضافة يا جسم، نعم، العلة مدركة هنا، نعم، بل إنها منصوصة، وكما سبقت الإشارة إلى أن العلل منها ما هو مستنبط ومنها ما هو منصوص، فهذه العلة منصوصة وإن لم تكن منصوصة في نفس الحديث، وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود في السنن إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، نعم، والمقصود بها الحوائط أو المكان الذي يقصده الناس لقضاء الحاجة، وأصل ذلك أنهم كانوا يقصدون البساتين، ولربما كان ذلك في حائش نخل مجتمع، نعم، يستر من كان خلفه، نعم، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم وذكر الحديث، فإذا أتى أحدكم الخلاء وذكر الحديث، وقوله إن تدل على معنيين، تدل على التوكيد وتدل أيضا على التعليل، كأنه يقول لأن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء، نعم، فليقل كذا وكذا، نعم. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله، فإذا دخل الإنسان هذه الأماكن وقال بسم الله قوله إن هذه الحشوش محتضرة، وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر ستر، فإنه يحصل له بذلك أمور، منها الستر فلا يرون عورته، ومنها الوقاية أيضا، إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، فمعنى ذلك أن هؤلاء الشياطين الذين يجتمعون بها لا يمكن أن يوصلوا إليه الأذى، يعصم منهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه قد استعاذ به، اللهم إني أعوذ بك. ومن استعاذ بالله عز وجل؟ عصمه وأعاذه. ولذلك تجد بعض الذين يصابون بالمس ثم يرقى الواحد منهم فيتكلم هذا الذي قد تلبس به من الشياطين، لربما ذكر أنه قد وطأه أو جلس عليه ولم يسمي، هذا تسمعونه كثيرا، يقول بأنه جلس عليه ولم يسمي، أو أنه ألقى عليه شيئا ولم يسمي، أو أنه تخلى في مجلسه في مكانه الذي يجلس فيه. طيب وما سبيل الوقاية من هذا وكيف يعرف؟ قال لو قال بسم الله لم يكن شيء من ذلك. نعم. وعلى كل حال نعم، الحديث واضح في هذا المعنى، اللهم إني أعوذ بك، وفي لفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ويقال أيضا بإسكان الباء الخبث، بل إن بعض أهل العلم قال إنه الأغلب في رواية المحدثين، نعم، الخبث والخبث والخبائث. هنا قال والخبث أو الخبث، والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، هذا هو المشهور في تفسيره، أعوذ بك من الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. ويمكن أن يكون الخبث مصدرا، تقول خبث خبثا، خبث خبثا فهو خبيث، نعم. فالخبث يمكن أن يكون مصدرا ويكون بمعنى الشر والمكروه والأمر السيء، فإن كان من الأعمال فهو المعاصي، وإن كان من الذوات فهي الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم. وإن كان من الملل فهو مذاهب الأديان فهو الكفر، نعم. وإن كان من المطعومات فهو المحرم الخبيث، نعم. فإذا قلنا إن الخبث مصدر بمعنى الشر بمعنى الشيء الخبيث المستخبث، فماذا يكون معنى الخبائث؟ إيش يكون معناها؟ بمعنى ممكن تكون بمعنى المعاصي، قل اللهم أني أعوذ بك من الخبث، يعني من الشر ومن المعاصي، نعم، ومن المعاصي والأفعال المذمومة أو نحو هذا، نعم، أو أعوذ بك من الشر ومن الشياطين، خبائث بمعنى الشياطين، نعم، كأنه يستعيذ من الشر ومن أهل الشر. وعلى كل حال سواء فهمنا هذا كما قصد الشارع أو أنه وقع لنا خطأ في تفسيره ومعناه، يعني قد يكون هذا أو هذا، لكن النتيجة هي أن الإنسان يشرع له إذا جاء إلى الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويحصل له نتيجة ذلك الستر، ويحصل له أيضا الوقاية، سواء عرف تفاصيل هذه الأمور المكروهة التي استعاذ منها أو لم يعرف، لكنه في النتيجة في النهاية يعصم ويوقى بإذن الله عز وجل من كل ما يكره ويخشى ويحاذر. اتضح هذا المعنى؟ يعني أحيانا يطيل الناس في الكلام على قضية من هذه القضايا، وقد يكون المحصلة النتيجة واقعة، لكن بقي عليهم فقط أن يقعوا على التفسير الذي قصده الشارع. لما تنظرون مثلا الكلام على هذا في إصلاح غلط المحدثين للخطابي رحمه الله، تكلم بكلام كثير على هذه القضية وضبطها وكذا، أنه خالفه كثيرون. فعلى كل حال أنا أقول للإنسان الذي يريد أن يعمل بالعلم لا يتوقف عند هذه طويلا، هل المقصود بها الشر ولا المقصود بها الشياطين الذكور ولا المقصود بها الشياطين الإناث، هل هي جمع ولا مفرد أو مصدر؟ قل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأبشر بحفظ الله عز وجل وكلاءته لك، نعم، من كل مكروه، نعم، والله أعلم. طيب تفضل. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري صحابي تعرفونه من بني النجار من الأنصار، وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، شهد العقبة بيعة العقبة الثانية، ثم شهد الغزوات جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاته شهيرة، وذلك أنه دفن تحت أسوار القسطنطينية مرضا، ثم أمر أصحابه أن يحملوه إذا مات، نعم، حينما يواجهون العدو فيدفنونه عند أقدامهم، فدفن عند تحت أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذلك في خلافة معاوية في حدود سنة 51 للهجرة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط. الآن هذه اللفظة تكررت مرتين، هل هي بمعنى واحد في الموضعين أو أن المعنى يختلف؟ يختلف. فمعناها الأول المكان المطمئن المنخفض، المكان المنخفض المطمئن من الأرض يقال له ذلك. طيب ما علاقة هذا المكان المنخفض بهذا الخارج حيث أطلق عليه كما في الموضع الثاني هنا: فلا تستقبل القبلة بغائط، والمقصود به هنا الخارج، نعم. فما العلاقة بين المكان المطمئن المنخفض وبين نعم هذا الخارج؟ أن الإنسان يقصد المكان المنخفض لقضاء الحاجة من أجل أن يستتر به، إذا إنسان أراد يقضي الحاجة ويروح على رأس جبل، ولا يبحث عن مكان مرتفع أو هضبة ويجلس فوقها، أو أنه يبحث عن الأماكن المنخفضة النازلة من أجل أن لا يراها الناس فيتوارى عن أعينهم، هكذا. فلذلك قيل له الغائط لأن الإنسان عادة يقصد المكان المطمئن، فأصله في المحل وصار يطلق على الخارج الذي يقصد ذلك المحل من أجله، هذا اللي يسميه أهل المجاز بالمجاز، الذي يقولون علاقته الملازمة بين الحال بتشديد اللام والمحل، واضح؟ مثل القرية تطلق على الساكن وعلى البنيان، واسأل القرية، هكذا يقولون. على كل حال بغض النظر لا نريد أن نناقش هؤلاء في كلامهم، لكن هذا من سعة لغة العرب، والسياق يبين المراد. يعني الله عز وجل ماذا قال في المحصنات في سورة النساء؟ قال: والمحصنات من النساء، يعني إيش؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني إيش؟ يعني متزوجات. في المحرمات من النساء لما سرد المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال والمحصنات من النساء، يعني متزوجة ما تتزوجها، إلا ما ملكت أيمانكم. إذا سبيت المرأة من أرض العدو فإنها وإن كانت متزوجة تستبرأ بحيضة ثم تحل لسيدها. طيب، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إيش؟ محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بهم بعد الفريضة. إلى أن قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني إيش؟ الحرائر أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال بعد ذلك قال فإذا أحصن، بمعنى إيش؟ تزوجن، فعليهن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. يعني إيش؟ يعني الحرائر. لاحظ اللفظة تتكرر وفي كل موضع لها معنى. فهنا في هذا الحديث إذا أتيتم الغائط، يعني المكان المطمئن، فلا تستقبلوا القبلة بغائط، والمقصود به الخارج، ولا بول. طيب، الآن ما حكم هذا الحديث؟ الآن فيه نهي صريح عن ماذا؟ عن الاستقبال. جيد، عن الاستقبال. فهل يقال إن هذا الحديث يدل على تحريم الاستقبال، استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أيا كان قضاء الحاجة ببول أو غائط، أنه يدل دلالة صريحة على تحريم استقبال القبلة؟ وهل فيه تفصيل أن ذلك في البنيان أو في غير البنيان؟ إذا كان هذا الحديث هل فيه تفصيل؟ ليس فيه تفصيل. هل قال إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فلا بأس، وإذا ما كان بينك وبينها حاجز فهناك بأس؟ ما قال. نعم، فهذا مطلق، أو يمكن أن تقول بأنه عام في الأحوال كلها، سواء في البنيان أو في غير البنيان. لكن هل ذكر فيه الاستدبار؟ قال ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فنقول والاستدبار كذلك. الآن لاحظ، أنا ودي واحد من الأخوان يكتب، شوف الشقين هذولي. عندنا المنع، عندنا حديث أبي أيوب، هذا سريعا، بلون آخر، حديث أبي أيوب نهي عن الاستقبال والاستدبار بإطلاق من غير تفصيل بين البنيان وغير البنيان، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على المنع. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند مسلم. نعم، حديث أبي هريرة سريعا، ها، حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجة، بمعنى ما سبق، نعم، إذا جلس أحدكم على حاجة بسرعة يكتب إذا قدامه حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجة، نعم، إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والحاجة تشمل الأمرين. نعم، وعندنا حديث سلمان أيضا مرفوعا عند مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول. لاحظ هذا الحديث في إيش؟ الحديث الأخير، حديث سلمان، في الاستقبال. طيب، في الجهة المقابلة خلاص أن نستقبل القبلة. الحديث الدالة على الجواز، نعم، عندنا حديث ابن عمر الذي بعده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، نعم، مستقبلا لإيش؟ للشام، مستدبرا الكعبة. وعندنا حديث جابر أيضا عند أحمد وأبي داود، نعم، حديث جابر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بال إلى سباطة قوم، حديث جابر، بال إلى سباطة قوم مستقبلا إيش؟ مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. الآن حديث ابن عمر السابق في الصحيحين، وهذا عند أحمد وأبي داود، يكفي هذا جزاك الله خير. الآن انظروا إلى هذه الأحاديث كيف يكون النظر فيها، كيف يكون النظر فيها. عندنا حديث أبي أيوب هذا النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا، ولم يفرق بين البنيان ولا غير البنيان. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم نهي عام لم يفرق فيه بين البنيان ولا غير البنيان. طيب، وعندنا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه إيش؟ النهي عن الاستقبال فقط. وعندنا أحاديث في الجواز وهي من قبيل القول ولا من قبيل الفعل؟ من قبيل الفعل. في حديث ابن عمر ذكر الاستدبار، وفي حديث جابر ذكر الاستقبال، فكيف يكون النظر؟ نحن إما أن نقول الاحتمالات، الآن فكر في كل الاحتمالات التي يمكن أن توجه فيها هذه الأحاديث. إما أن نقول بأن نلجأ إلى القول بالنسخ، نلجأ إلى القول بالنسخ، نعم، فحديث ابن عمر متأخر، نعم، وحديث أبي أيوب متقدم، فيكون النهي قد نسخ، واضح؟ لكن هل هذا يقطع به؟ هل نستطيع أن نقطع بهذا؟ لا، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والنسخ في إلغاء للدليل الآخر دعوة عريضة تحتاج إلى علم وإثبات، والطرق التي يعرف بها النسخ معروفة في الأصول، ليس هذا منها. طيب، إذا نترك القول بالنسخ، نجي للاحتمال الثاني، نقول ما أمامنا إلا الجمع أو الترجيح، إما أن نجمع بين الأحاديث أو نلجأ إلى الترجيح. وأيهما يقدم، الترجيح ولا الجمع؟ الجمع، لأن القاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن، الجمع مطلوب ما أمكن. فإذا أتينا نريد الجمع الآن بين الأحاديث، فما هي الطرق التي يمكن أن تتصور في الجمع بين هذه الأحاديث؟ ماذا يمكن أن نقول؟ إما أن نقول البنيان. أن نفرق بين البنيان وغير البنيان. لماذا؟ عندنا الأحاديث هذه عامة المنع، وحديث ابن عمر كان في بنيان، واضح؟ ما شافه إلا يوم رقى على السطح، معنى ذلك أنه ما كان في الفضاء. وكذلك أيضا حديث جابر أتى استقبل سباطة قوم، بال إلى سباطة قوم مستقبلا القبلة وخلاص، لاحظتم؟ فنقول هذا حيث يوجد بينك وبين القبلة حاجز، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، يفرق بين البنيان وبين غير البنيان. وإما أن نقول في الجمع، إيش نقول؟ أن نفرق بين الاستقبال والاستدبار. فقالوا ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا. طيب، وش الفرق بين الاستقبال والاستدبار؟ قالوا الاستقبال أقبح. أنت الآن إذا ذهب الإنسان يقضي الحاجة، يقضي الحاجة، يدير ظهره للآخرين ولا يستقبلهم بوجهه؟ يدير ظهره، أليس كذلك؟ يدير ظهره، فالاستقبال أقبح. قالوا طيب، قالوا حديث ابن عمر يدل على أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال. طيب وحديث جابر، جابر فيه الاستقبال، فإذا هذا الوجه في الجمع فيه نظر. طيب هل هناك تصور أو احتمال آخر في الجمع؟ ما هو؟ لكن وحديث ابن عمر ما فيه، ما يمكن. ماذا يقال؟ نعم، كيف؟ أن يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والأمة خوطبت بهذا الحديث، نهاهم أن يستقبلوا، وهذا خاص. والأصل الخصوصية ولا عدم الخصوصية؟ الأصل عدم الخصوصية، عدم الخصوصية. طيب في احتمال آخر أيضا في الجمع؟ نعم، ها؟ إلا البنيان ابن عمر شافه. نعم، أنه إيش؟ أن النهي للكراهة. قالوا أن النهي صريح واضح، فالأصل أنه للتحريم، فجاء هذا الفعل يبين أنه ليش للكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في المراقي: وقد يفعل وقيل يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فهو في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه يبين أنه للتنزيه، كراهة تنزيهية، فيخفف النهي من التحريم، يكون صارفا له إلى الكراهة. هذه وجوه محتملة في الجمع. إذا جينا نقول بالترجيح فماذا نقول؟ إما أن نقول شو الاحتمالات، إما أن نقول القول مقدم على الفعل، لأن القول مخاطبة به الأمة والفعل قد يحتمل احتمالات، قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في ملابسات ما ندري عنها، لكن نحن خوطبنا بالقول، مع أن بعض أهل العلم يقولون أن الفعل أثبت. طيب هذا احتمال الترجيح. والاحتمال الثاني في الترجيح أنه إيش؟ معلش احنا أسرعنا بكم قليلا، لكن الأذان أذن، ها؟ أن الحاضر مقدم على المبيح، هذا منع الاستقبال والاستدبار، وهذا فيه الجواز. فإذا الاحتياط للشرع أن يكون الإنسان مقدما للحاضر على المبيح، هذا الترجيح. وأيضا يمكن أن يرجح بأن الراوي أدرى بما روى، فهذا أبو أيوب يقول: كنا ننحرف في البنيان ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله، قال هو أدرى بما روى. وهذا نستطيع نقول بعد ابن عمر أدرى بما روى، ابن عمر شافه يستدبر واستقبل بعيره، ولما سئل عن هذا قال: إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا. لاحظت؟ فهذا يقابل بهذا. فإذا نأتي، النسخ يستبعد، ليه؟ لأن الأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والترجيح يستبعد، ليه؟ لأن فيه إهدار لأحد الدليلين، فنلجأ إلى الجمع لأنه ممكن، والقاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن. فماذا نقول؟ نقول يفرق بين البنيان و نعم، هذا أقرب من جهة الصناعة، من جهة الصناعة، الصناعة الأصولية، نعم، في النظر فيما يعرف بباب التعارض والترجيح. ولكن يبقى عندنا أن الاحتياط الأحوط، أن الأحوط أنه أن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر حتى في البنيان، لا يستقبل ولا يستدبر حتى في البنيان، حتى في البنيان. وإلا عند التأمل ستخرج لك إشكالات، تخرج لك إشكالات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما فعله في حديث ابن عمر، وله لا يتوقع أن يطلع عليه أحد، فهل يقال هذا قصد به صلى الله عليه وسلم التفريق، أو قصد به إعلام الأمة بالفرق؟ أو يقال قد يحصل بهذا، ويحصل أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلوا الأسئلة بعد شوي بعد الأذان.